بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا بنتكلم عن النظر إلى آيات الله سبحانه وتعالى التي أرشد الله عز وجل العباد أن يتفكروا فيها، وكلها دل على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى انفراده وعلى توحده سبحانه وتعالى، ودل على قدرته. وأيضا هذه الآيات تبين لنا أصل خلقة الإنسان، وكيف أن الله سبحانه وتعالى خلقنا من تراب ثم جعلنا نتناسل عن طريق التناكح بين الذكر والأنثى. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. دائما هذه الآيات بتحتاج إلى أن نتفكر وأن نتأمل وأن نتدبر في هذه الآيات، وهذا كما ذكرنا يحتاج أن نقتطع من أوقاتنا لكي نقوم بهذه العبادة ألا وهي عبادة التفكر. فهي تحتاج إلى وقت يتفكر فيه الإنسان في آيات الله سبحانه وتعالى، آيات ذلك الكون المشهودة. وربنا سبحانه وتعالى أرانا هذه الآيات وعدد لنا هذه الآيات، وأرانا أيضا كيف نتفكر في هذه الآيات، وأثر ذلك التفكر حيظهر على حال الإنسان، لأن هذه الآيات دل على قدرة الله سبحانه وتعالى، دل على عظمته سبحانه وتعالى، دل على انفراده بربوبية والإلهية، ودل على انفراده سبحانه وتعالى بالكمال المطلق، دل على عظمته وعلى تفرده سبحانه. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، فلينظر الإنسان مما خلق، يعني دايما كده، وفي أنفسكم، يعني الأمر محتاج أن أنا أنظر إلى نفسه وتفكر كده وتذكر يعني حالي قبل نشأتي وحالي قبل نشأة البشر ونشأة آدم عليه السلام. وخلقنا ربنا سبحانه وتعالى من عدم، وخلق الله عز وجل آدم كما وصف لنا، ثم خلق منه زوجة، ثم كان ذلك التناسل والتناكح بين الذكر والأنثى حتى كانت هذه الذرية. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يبقى هذه آيات الرب سبحانه وتعالى، إن الله عز وجل جعل لنا الليل للسكنة وجعل لنا النهار لطلب المعاش، وهذه من رحمات الله سبحانه وتعالى. وكما مرت علينا الآيات قبل ذلك أن الله عز وجل يعني أشار لنا كيف نتفكر في هذه الآية، حالنا لو كان ذلك الليل سرمدا إلى يوم القيامة، حالنا إذا كان ذلك النهار سرمدا إلى يوم القيامة، يبقى هنجد أنه لا نستطيع أن نعيش والحال كذا. ولكن كان من رحماته سبحانه وتعالى أن جعل لنا الليل والنهار، جعل الليل للسكنة وجعل النهار لطلب المعاش ولنبتغي من فضله. وبالتالي من آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، يبقى الليل جعله للسكنة الراحة، والنهار جعله لكي نبتغي من فضله وكي نسعى على المعاش. إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، إنزال ذلك المطر من السماء لتحيا به البلاد والعباد، لتحيا به البلاد والعباد. وبالتالي لو غاص ذلك الماء في أعماق الأرض فلا نقوى على الإتيان بقطرة واحدة، لا هلك الناس وهلك البهائم وهلكت الزروع، فلا مصدر بعد ذلك للحياة، فلا مصدر للحياة، هلك الماء، هلك النبات، وهلكت البهائم، وهلكت جميع المخلوقات. وبالتالي هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل رزقنا ذلك المال بلا الماء بلا تعب ولا عناء. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، يبقى بنخاف أن يكون هذه الصاعقة والهلاك مع البرق، ثم بنطمع أن يعقب ذلك البرق المطر، وكثيرا ما يعقب ذلك البرق المطر، يأتي البرق ثم يأتي المطر من بعده، وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وأيضا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، والذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، يبقى استقرار السماوات والأراضين، وثبات أيضا حال السماء أنها كسقف المحفوظ، وحال الأرض أنها ممهدة وثابتة لا تميد من تحت أقدامنا، كل ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، يبقى استقرار السماء كسقف محفوظ وثبات الأرض أيضا وبهذه الحال، وحتى لا تميد من تحت أقدامنا، كل ذلك بأمره وبإذنه سبحانه وتعالى. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، يبقى إذا دعا ربنا سبحانه وتعالى الخلق وأمر الملك الموكل بالنفخ في الصور أن ينفخ نفخة قيام حتى يقوم العباد من قبورهم، فكذلك أيضا الخروج نخرج بهذه الصور. وله من في السماوات والأرض كل له قال، يبقى الكل بيعلن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ولا يخرج أحد عن عبودية الرب سبحانه وتعالى كما أنه يعيش في ملكه، فالكل تحت قهره وتحت سلطانه، الجميع خاضعون لله سبحانه وتعالى، والذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيرشد العباد أيضا إلى هذه العقيدة، ألا وهي البعث من بعد الموت. فكما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بدأ الخلق وخلق الخلق من عدم، فهو قادر سبحانه وتعالى على إعادته مرة ثانية بعد فنائه وبعد ذهابه. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، كما أيضا يعني خلق الخلق بأمره أيضا سبحانه وتعالى يعيد الخلق بعد فنائهم بأمره، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كل صفة كمال، فعلى ذلك نقول أن الرب سبحانه وتعالى يعني يوصف بكل صفة كمال. يبقى أي صفة كمال موجودة في المخلوقات يبقى ربنا سبحانه وتعالى يوصف بهذه الصفة، وكل صفة نقص أساسا يعني نبرئ بها منها الخلق فهو أولى بذلك. فلذلك كما يقول علماء أهل العلم يستعملون في حق الباري قياس الأولى، فيقولون كل صفة كمال في المخلوقات فخالقها أحق بالاتصاف بها على وجه لا يشارك فيها أحد، وكل نقص في المخلوق نزع عنه فتنزيه الخالق عنه من باب أولى وأحرى. يبقى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، يبقى نقول فلان عالم، أتى بهذا العلم منين؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي منحه ذلك العلم. يبقى إن كان فلان عالم يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الأعلم، يبقى له المثل الأعلى. وكل صفة نقص ينزه منها المخلوق فالأولى تنزيه رب سبحانه وتعالى منها، يبقى له المثل الأعلى في السماوات والأرض. يبقى فلان ده غني، فربك سبحانه يقول أغنى رجل في العالم، أغنى رجل، ما الذي أغنى؟ ربنا سبحانه وتعالى. يبقى غنى رب سبحانه وتعالى غنى مطلق، يبقى غنى مطلق. يبقى فلان ده عالم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما الذي علمه ذلك العلم؟ ربنا سبحانه وتعالى، وله المثل الأعلى. يبقى كل صفة كمال موجودة في المخلوقات ربنا سبحانه وتعالى أولى أن يوصف بها لأنه هو الذي خلق. وكل صفة نقص ينزه من المخلوق فربنا سبحانه وتعالى أولى وأحرى أن ينزه من صفات النقص والعيب، وهو العزيز الحكيم. فالكل تحت قهري وتحت سلطاني، والعزيز الذي لا يمانع ولا يدافع سبحانه وتعالى. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. دائما لما بتضرب الأمثلة يبقى بنحتاج ان احنا نقف مع المثل، مش عبارة عن مثل احنا بنقرأه او بنتداول ذلك المثل عند المحاضرات او غير ذلك او عند الكلام، لا ده مثل. هذا المثل يعني لابد ان ندرك منه المقصود، ولابد الا نجوز هذا المثل الا وقد وقفنا على العبرة والعظة التي تستفاد من ذلك المثل. المثل ده لتقريب المفاهيم، فالمثل بيضرب لتقريب المفاهيم عندنا. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. بيكلم على مسألة الشرك بالله سبحانه وتعالى، وإن في صور غير مقبولة عندنا، في صور غير مقبولة، فده مثل. يبقى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، ده موجه إلينا يعني مش هيحتاج إلى نظر بعيد، لا ده حالة كده مستقرة تبقى في النفوس عندنا. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ يبقى أنت العبيد اللي عندك دول يبقى أو الإماء، هل يا ترى يشاركوك في ذلك الرزق؟ أنتم جميعا شركاء في ذلك؟ لا، يعني لا ترضى بذلك، أنت لا ترضى. يبقى أدي المالك وأدي العبد، فيا ترى أنت هو شركاء فيما رزقكم الله عز وجل؟ لا، نأبى هذه الصورة، نأبى أن يكون شريكا لك في هذا الرزق. وكذلك إن كنت بتأبى أنت ذلك الأمر فكيف تشرك بالله سبحانه وتعالى يعني ما لا يستحق أن يعبد أو تصرف له العبادة، لا يستحق أن يعبد إلا رب سبحانه وتعالى، فكيف تشرك بربك سبحانه وتعالى وأنت أساسا ترفض هذه الصورة عندك؟ يعني كما أيضا بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم لما قالوا أن الملائكة بنات الله نسبوا إلى الله تبارك وتعالى الإناث، أما هم إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم، يعني لا يرضى بذلك. طب إزاي أنك أنت أساسا تنسب يعني الولد أو البنات تقول عنهم بنات الله سبحانه وتعالى؟ كيف تنسب الله سبحانه وتعالى ترضى له تنسب له الإناث وأنت ترفض هذه الصورة لنفسك؟ يعني ترفض هذه الصورة، فإن كنت ترفض ذلك هذه الصورة فكيف تنسب الله سبحانه وتعالى ذلك؟ كنت ترفض الصورة أن هذا العبد يشاركك في رزقك أو في مالك، فكيف أنت ترضى بذلك ربك سبحانه وتعالى؟ يبقى من باب أولى وأحرى أن تنزل رب سبحانه وتعالى عن الشريك أو أن يشاركه أحد في ملكه، كما أنت تأبى أن يشاركك هؤلاء العبيد أو الإماء فيما رزقك ربنا سبحانه وتعالى. تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. في الحقيقة لما تجد الظالم ده يبقى الظالم اتخذ هواه إلها من دون الله سبحانه وتعالى، فما أمل عليه ذلك الهوى كان تابعا له، يعني كان تابعا. لذلك قلنا الهوى ده مركوز في الفطر، المطلوب ان احنا مش هننزع هذا الهوى، ولكن نجعل ذلك الهوى تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الهوى لو قاد الانسان قاد الانسان الى الهلاك. المطلوب ان احنا نجعل ذلك الهوى يقاد بشرع ربي سبحانه وتعالى. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم، فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصرين. هؤلاء كتب الله عز وجل عليهم الضلالة، فأن لهم أن يهتدوا إلى الحق. ومن ينصر هؤلاء يوم القيامة عندما يأتون ربهم سبحانه وتعالى فرادا؟ فمن ينصرهم من بأس الله سبحانه وتعالى؟ فأقم وجهك. يبقى المطلوب بعد ذلك الكلام، أدي التوجيه والإرشاد، فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يبقى على ذلك التوجيه والإرشاد. يبقى بعد رؤية هذه الآيات الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى عظمته وعلى انفراده بربوبيته وإلهيته وبأسماء وصفاته سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة دون سواه، وأنه لا إله إلا الله ولا رب لنا سواه ولا شريك له سبحانه وتعالى، ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له سبحانه وتعالى. إياك أن تتبع أهواء هؤلاء الذين ضلوا وكذلك انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى، فكتب الله عز وجل عليهم الضلالة. إياك واتباع هؤلاء. ولكن يا ترى كيف يكون التوجيه والإرشاد؟ المطلوب بعد ذلك، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فأقم وجهك للدين حنيفا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نخلص له على في جميع الأحوال وفي جميع الهيئات، وأن نقيم ذلك الدين لله سبحانه وتعالى، أن نخلص هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على التوحيد، يولد على الإسلام، لذلك يطرأ ذلك التغير. يبقى إن كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوداني أو يمجساني أو ينصراني. يبقى بيأتي بعد كده أدي التغيير أهو، لكن أصلا يولد على الفطرة، يولد على التوحيد، يولد على الإسلام. لذلك فأقم وجهك للدين حنيفا. يبقى إياك والانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى، ولكن نسعى أن نخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، أن نخلص في جميع الأحوال والهيئات، وأن نقيم ذلك الدين لله تبارك وتعالى. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، فطرة الله التي فطر الناس عليها. يبقى كل مولود يولد على الفطرة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، يولد على الإسلام، يولد على التوحيد، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله. يبقى ده أصلا كل مولود بيولد على الفطرة، بعد كده بيطرأ عليه التغيير كما قال وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فأبواه يهوداني أو يمجساني أو ينصراني. يبقى ده الحال هو يطرأ ذلك التغيير، لكن هو أساسا كل مولود كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم يولد على الفطرة، يولد على التوحيد والإسلام، ذلك الدين القيم، هذا هو الدين الموصل إلى صراط الله المستقيم، الموصل إلى رحمته وإلى رضوانه وإلى جناته. يبقى ذلك الدين القيم، أي أنه الموصل إلى الاستقامة والموصل إلى طريق الله سبحانه وتعالى المستقيم والموصل إلى الجنة والرضوان، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى إما أنه جاهل، يعني تعاليم هذا الدين وجاهل معالم هذا الدين، أو أنه عارف ولكن لا يفعل ذلك في واقع حياته، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن كان ده الدين الموصل إلى الجنة، طب إزاي أنا لا أعتمد في حياتي وأنا أطلب الجنة؟ يبقى ذلك الدين القيم، هو ده الدين الموصل إلى صراط الله مستقيم الموصل إلى الجنة. أن الجنة أساسا لابد أن نسير في الطريق المستقيم حتى نصل إلى الجنة، يبقى ليس بطريق معوج ولكن ده طريق مستقيم. إيه اللي وصلنا للطريق المستقيم حتى لا ننحرف؟ يبقى هذا الدين، هذا القرآن، هذا القرآن هو الموصل إلى صراط الله مستقيم، هو أيضا الذي يعرفنا طريق ربنا سبحانه وتعالى المستقيم. وخطوات الإنسان ترسم عن طريق القرآن، فإن لم نفعل يبقى كيف تأمن على نفسك أنك تسير على طريق ربك المستقيم وأنت لم تفعل القرآن؟ يبقى ممكن أساسا يعني أقوالي، سكناتي، حركاتي، أفعالي كلها مخالفة لدين الله عز وجل، لأن أنا أجهل، أنني نجهل. إما بمنك أنك أنت جاهل هذا الأمر، وإنك أنت عالم ولكن لا تفعل، يبقى بتساوى الأمر، يعني جاهل وبالتالي مش هيفعل، طب هو عارف ولكن لا يفعل، يبقى أيضا حاله حال الجاهل، يبقى حاله حال الجاهل. يبقى ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى لو إحنا عرفنا ما بنطبقش، إما ما بين أمرين، إحنا مش عارفين وبالتالي جهال، إما أن احنا عارفين ولكن لا نفعل ولا نطبق، يبقى حالك حال الجاهل، حالك حال الجاهل، يبقى حيتخبط. لأن المطلوب أن احنا أن نتعرف على ديننا ثم أن نفعل ذلك الدين في واقع حياتنا. لذلك لما قال لنا ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ادخلوا في السلم كافة، دخول شمولي كده، هو ده بوابة الدخول بالنسبة لنا، بوابة الدخول إن أنا أدخل، يبقى عشان ألمس الطريق المستقيم أول أمر أدخل من بوابة الدخول. بوابة الدخول للطريق المستقيم هي الإسلام، هي الإسلام. أنا أستمر في الطريق المستقيم ده حتى خروجي من بوابة الحياة، يبقى لابد أن أكون سائرا بتعاليم هذا الكتاب، تعاليمه. لأن الدخول في الإسلام يعني معناها أنا هأقف على أصول الدين، على فروعي، على تعاليمي، على معالمي، وبالتالي هو ده المنهج اللي أنا حسير فيه، المنهج اللي أنا هأقطع فيه حياتي أو أسير نفسي على هذا، على هذه التعاليم. قلنا عشان أأمن كده يبقى أصل إلى البوابة الأخرى اللي هي أخرج منها، برضك أن أنت تخرج وأنت على الإسلام وأنت على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالمطلوب أن أنا أدخل من البوابة هي وأسير في الطريق المستقيم لغاية لما أخرج من البوابة الأخرى، أخرج من الحياة وأنا مستمسك بدين ربي سبحانه وتعالى. يبقى البوابة الأولى لما ندخل كده الإسلام يبقى نقول إحنا الحمد لله مسلمين، لا تفعل بقى الإسلام في حياتك، الطريق بقى طريق الحياة ده كله أنا لابد أن أنا أفعل فيه ذلك الدين. ولذلك ولكن أكثر الناس منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا مشركين. يعني بفصلنا المسألة، مسألة بتفسر، يبقى الإنابة إلى الله تبارك وتعالى وأن ألزم التقوى وأيضا إقام الصلاة وأيضا إقامة هذه الشرائع التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى، ولا تكونوا مشركين. تبقاش أنت حالك كحال المشركين، ما احنا الحمد لله موحدين، لكن لا تكونوا كالمشركين. ما يبقاش أنت أساسا أنت يعني المسلم ده بيميز في كل أحوالي، أنا أميز عن غيري حتى في نومي، حتى في طعامي، حتى في شرابي، حتى في لبسي للنعال وخلع للنعال، أنا مميز. فلا تكون مشركين، ينفعش انك انت يعني تتشبه بهؤلاء، لا تتشبه لا من قريب ولا من بعيد. يبقى ولا تكون مشركين، نقول الحمد لله احنا موحدين. فين بقى التوحيد ده؟ مقتضى موجب التوحيد ده نراه بقى في افعالك. والا لماذا انا لما افكر كده اقول لماذا يعني قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا يعني يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك؟ يبقى ده يا ترى دي ايه بقى الكلام ده؟ هو ده دين اهو، ده دين. اذا انت على حدكم فيبدا باليمين، اذا خلع فيبدا، عشان ده دين، يعني ده دين. اذا اوى الانسان لفراشه يبقى يتوضا وضوءه للصلاه ونام على شق الايمن ثم ليقل، يبقى ده دين اساسا، ده الاسلام اهو، ده من الاسلام. يعني الحاجات دي من الاسلام، دي امور حياتيه احنا بنفعلها، يبقى منيبين إليه واتقوه أقيموا الصلاة ولا تكونوا مشركين. يبقى أنت بتظن المشرك لما ينام ينام بهذه الصورة؟ لا. طب لما يأكل يأكل بهذه الصورة؟ لا. لما يشرب يشرب بهذه الصورة؟ لا أبدا. ولا هو أساسا يعني يبدأ بلوس النعال باليمين وإخلاحها بالشمال حتى لو توافقت مع عادة هذا الإنسان، هو لا يفعلها كدين، لكن الفرق بينه وبينه أنا أفعل ذلك كدين. ممكن يكون المشرك ده لما بينام هو اعتاد أن ينام على شقه الأيمن، ينام على شقه الأيمن، لكن أنا كمسلم لي منهج ليهودة أساسا، وبالتالي السبيل أنه قال توضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم لتقل. يبقى دي كلها تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من الدينه. يبقى حال المسلم منيبين إليه واتقوه، يبقى الإنابة إلى الله تبارك وتعالى، وأن نتبع ما أنزل الله عز وجل على رسوله واتقوه. يبقى أنا بأخذ بكل سبب حتى لا واقع النار، أخذ بكل سبب حتى أسد ذلك المنفذ، منفذ النار. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا مشركين. يبقى ما ينفعش كده، من الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا، يعني من الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا. يبقى المطلوب أن أنا يبقى الإنابة إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك ألزم التقوى وأقيم الصلاة. قلنا دايما الاهتمام أقيم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، ولا تكونوا من المشركين. يبقى دي هامة جدا، يعني إياك أن تكون شبيها بالمشركين، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا ولا يسمعون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ما ينفعش. يبقى مش الصورة ان انا اقيم ذلك بس، ولكن انا ايضا مخالف للاخرين، مخالف، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس. هنجد يبقى النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بمخالفة هؤلاء، والشرع ايضا بيّن لنا نخالفهم ازاي. ولا تكونوا كالمشركين، ماله المشرك؟ يبقى لا يطعم كما تطعم انت ايها المسلم، ولا يشرب كما تشرب، ولا ينام كما تنام، ولا اساسا هو يعني يدخل هلا كما تدخل، ولا يخرج من خلاء كما تخرج. ده احنا خطواتنا كلها محسوبة، خطواتي كلها ممارسات تعبدية لله تبارك وتعالى، فرق كبير جدا. وبالتالي انا مطلوب ان انا اخالف الشرع. اتى لنا لو احنا نفذنا الشرع انت تخالف المشركين. يعني ازاي يخالف المشركين؟ انت بس تتبع الشرع، يعني تتبع الشرع. لذلك نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا باكلة السحر، ان انا كده بالسحور، يعني امرنا بالسحور. يبقى ده امر تميز به هذه الامة. يبقى لما نتصحر في السحور بركة، وفيها مخالفة المشركين، وفيها ايضا مخالفة للمشركين. يبقى حنجد ان ايه، مش فقط يعني انا بفعل الطاعة دي، هي طاعة الله سبحانه وتعالى، مجرد فعلك للطاعة انت الان تخالف المشركين. يبقى عشان اخالف المشركين يبقى انت فعل الطاعة بس، منها اكل الصحر، منها السحور كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عشان انا خالف المشركين ايه المطلوب؟ افعل الطاعات. يبقى افعل الطاعات، بفعلك للطاعات انت تخالف المشركين، يعني انت تخالف المشركين حتى لو لم تعلم اين المخالفة، يعني ايه الامور اللي فيها مخالفة، مجرد تفعيلك للطاعات. يبقى ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني وكان كل حزب بما لديهم فرحون. يبقى من الذين فرقوا دينهم، يبقى معنا الدين واحد، وهو أن نخلص هذه العبادة لله تبارك وتعالى، ولكن هم فرقوا دينهم. يبقى ولا تكونوا كالذين فرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، يبقى ضربوا النصوص بعضها، وكذلك فعلوا جانب النصوص لما فعلوا الجانب الآخر، فأشركوا بربهم سبحانه وتعالى، فأشركوا بربهم. دول قالوا عزير بن الله، دول قالوا المسيح ابن الله، هؤلاء عبدوا الشجر، هؤلاء عبدوا الدواب، وهكذا. هنجد ان هم اختلفوا، مع انه هو رب واحد سبحانه وتعالى، وهذا هو الدين الذي انزله ربنا سبحانه وتعالى، لكن هم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فمنهم من امن ومنهم من كفر، وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيم. فهو دي الدين الموصل إلى صراط الله المستقيم. هذه سورة احنا بنقرأها ومحفوظة عندنا، هذه سورة البينة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يبقى كإله واحد سبحانه وتعالى، إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. يبقى احنا جميعا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نخلص هذه العبادة وهذا الدين لله. هم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء لا نميل عن ذلك أبدا، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هو ده الدين الموصل إلى صلاة المستقيم، ده الدين الموصل إلى الجنة. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يبقى فرق أصبحوا فرق كده وأيضا شيع، كل حزب بما لديهم فرحون، كل واحد بيحكم لنفسه أنه على الحق والآخر على الباطل. ده يعني إن كان بقى يعني هذا يقول أنا على الحق والآخرون على الباطل، يبقى لابد أن يكون في معيار نزم من خلال ذلك الأمر، فعلا أنت على الحق والآخر على الباطل أم الغير على الحق وأنت على الباطل. يبقى لما تضربت هذه الأقوال يبقى لابد أن يكون هناك ميزان نزم من خلاله، يبقى هذا هو الميزان، هو ميزان الشرع، الشرع والحاكم على هذه المسألة وليس الحكم فيها للهوى. ثم يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى من حال ذلك الإنسان، وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فيتكلموا بما كانوا به يشركون. وإذا ذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير الذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الآيات، نرجع عنها كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.